سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا كشكن جيدر كوال كيجي تزلمون باتريكي كشكن جيدر كوال كيجي تزلمون باتريكي كخداي كاري وزر دايا سيبا مات نور زندانا كخداي كاري وزر دايا سيبا مات نور زندانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا يبستر او ستمانا هم دا خوب او دا اراما يبستر او ستمانا هم دا خوب او دا اراما رب ديو زلي راستم كرا غيرت مانا طالب جانا رب ديو زلي راستم كرا غيرت مانا طالب جانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا دا زندان فبنجروكي فدي تورو تورو شبوكي دا زندان فبنجروكي فدي تورو تورو شبوكي دا زندان فبنجروكي فدي تورو تورو شبوكي دا زندان فبنجروكي فدي تورو تورو شبوكي اخبر زومي فادي ناوي خدا رب دي امتحانا اخبر زومي فادي ناوي خدا رب دي امتحانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا سلامون من قبول كرا اي زمان بندي جانانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ظالم مورور ما بسا رب دي تا ٹوٹا ٹوٹا کڑے ظالم مورور ما بسا رب دي تا ٹوٹا ٹوٹا کڑے ودی خلاص کو پاغمو کی تتنکی مجاہد زوانا ودی خلاص کو پاغمو کی تتنکی مجاہد زوانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا ويسنجد ديغي رتحر ويا غرانا سلامون من قبول كرا ايزما بندي جانانا سلامون من قبول كرا ايزما بندي جانانا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا تا افوان بزرگی سرا یادوام دی تل تل برا تا افوان بزرگی سرا یادوام دی تل تل برا ربطا یا نور اخلاس کری حد کرونا قهرمانا ربطا یا نور اخلاس کری حد کرونا قهرمانا ویا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا ویا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا سلامون من قبول کرا ایزما بندی جانانا ویا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا رتا حرو ویا گرانا سلامون من قبول کرا ایزما بندی جانانا سلامون من قبول کرا ایزما بندی جانانا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا ویا سنگ جوندی دیگی رتا حرو ویا گرانا